إلى آخره. وما جاءت به السنة عاما فهو عام، مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما ما لم تأتي به السنة فأنت بالخيار، إن شئت فعمم وإن شئت تخصص، وإن شئت فادعو الله تعالى بأمور الدنيا، وإن شئت فادعو الله بأمور الآخرة، وإن شئت فادعو الله بهما جميعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فضيلة الشيخ، نحن لجنة خيرية، يعني يتقدم لنا المتبرعين ببناء مثلا مساجد ومشاريع، فعادة نخصم من كل مشروع 10% من قيمة المشروع، فالبعض منهم يعرف هذا الأمر والبعض الآخر ما يعرف، لكن نحن هم متكفلين في بناء هذه المشاريع ونخصم، لكن 10% مقابل إيش؟ مقابل بالتنفيذ للمشروع في كأجرة يعني. أي نعم. والمراقبين الذين يقومون بالإشراف على هذه المشاريع يأخذون مبلغ 30 دينار، أي بقرابة تقريبا 360 ريال يوميا على إشرافهم في هذه الدول. فهل يجوز ذلك خصم 10%، وهل يجوز أخذ 360 ريال تقريبا للإشراف يوميا؟ أما تقليل الإشراف ب300 وزيادة، هذا حسب العادة، لكن لا بد أن يكون المتبرع عنده علم بأن هذا الصندوق الخيري يلحقه تبعات تخصم من أصل الذي في الصندوق. لا بد من هذا، لأن كثير من الناس يظن أنه أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين. وهنا لو تجعلون لافتة مثلا عند باب مدخل البيت يكتب فيه بيان الصرف، يصرف مثلا 10% للعاملين في الصندوق والباقي في طرق الخير. المنشيخ نكتب في عقد بيننا وبين المنفذ ونعطي نسخة للمتبرع. نعم. نكتب تحت في الأسفل إذا بقي شيء من المشروع، بقي من يعني مبلغ بسيط. نعم. فيكون هذا صدقة للوجه. فالبعض الأخوة هناك اعترض الحقيقة، قال هذا أمر يحرج المتبرع أو كذا إلى هذا، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما في مشكلة، ولا يحرج ولا شيء، هذا مما يطمئن ويعرف أن القائمين على الصندوق أمنا، إذ لو شاءوا أخذوا وسكتوا. لكن إذا بي يعني قيل نأخذ 10% لمصلحة العاملين، صار من واضح بين. لا، المتبقي 90% يصرف في أعمال الخير. بعد التنفيذ أحيانا يتبقى شيء بسيط، يعني يتبقى شيء من المال، فنكتب إحنا في العقد نحن يعني يكون هذا صدقة المتبقي منه. أليس الصندوق الآن تجمع الأموال جميعا؟ نعم. طيب إذا واحد جاء بعشرة ريالات مثلا، معناه خصم منها 1%، 10% يعني بقي 9 ريالات، هذه تضاف إلى أموال الصندوق التي قد تبلغ ملايين، معناه ما يمكن يبقى شيء يسري. فهمت؟ نعم. لأنه ليس المعنى أنه إذا جاء الإنسان ب10 ريالات نصرفها نفسه في عمل، لا، نجعلها في الصندوق، والصندوق فيها أموال كثيرة. مزكاني شيخ في بنك. لا، أنت من طلابي. طيب. لا، الضيوف قلب. أليس كذلك؟ الكريم يقدم الضيف على نفسه. لعلها بلغت قصة الأنصاري الذي أطفأ المصباح وجعل الضيف يأكل وهو زوجته ما أكل. كيف؟ إذا نطق بالشهادتين. ها؟ هل يجوز قتل الكافر؟ نعم. إذا نطق بالشهادتين قبل أن يشتد القتال. ما يجوز. وهل يجوز قتله إذا اشتد القتال ونطق بالشهادتين؟ إذا نطق بالشهادتين فإنه لا يجوز قتله. وإذا اشتد القتال يا شيخ؟ اشتد القتال أو لم يشتد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، وجعل يردد على زيد على أسامة فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال إنما قالها تعوذا، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت. لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقي في صف الكفار اقتله. لكن إذا قال هذا وخرج فهذا يدل على صدقه، فإن بقي فهو إن كان مسلما فقد أعان الكفار على المسلمين فيحل قتله وهو بنيته عند الله، وإن كان مشركا وقالها بلسانه فقد استحق القتل. نعم. شيخ أثابك الله، موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة، هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فاتت الصلاة في الجماعة بحجة أنه في سفر؟ إذا فاتت الجماعة في أي مكان؟ في المدينة الذي يعمل فيها. هل عمله فيها على أنه مستقر؟ لا. أو على أنه يبي يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويرجع؟ هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يدري المدة التي يقضيها. معناه أن الأصل فيه الإقامة، الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم، أليس كذلك؟ ما يقدر أن يرجع إلى بلده إلا إذا كان يقول أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما بوظيفتي ولا أستقيل. أما إنسان يقول أنا تبع الوظيفة ثم وضعت الحكومة في مكان فالأصل أنه باق فيه، ولهذا نقول السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة، لأن الحكومة لما وضعتهم خلاص الأصل بقاء، أن يأخذ حكم المقيم فيه، حكم المقيم في البلدين في بلده الذي يعمل فيه الذي يعمل فيه. فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشيخ فهمت الآن؟ يعني لا لا لا لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة ولو بقوا سنة أو سنتين، فهؤلاء مسافرون، لا يرد على ذهنك هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون إن مدتنا محددة، ولو قيل لنا ابقوا بعد انتهاء الدراسة يوما واحدا ما بقي. أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام. صلاة الكسوف يا شيخ. بالنسبة لصلاة الكسوف، نعم، إذا هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل؟ وبالنسبة من فاتته صلاة الكسوف هل يصليها منفردا؟ أمر التوضيح. أي نعم. والله السؤال مركب، يجوز ولا لا؟ القاعدة ما يأخذ سؤال واحد، لكن هذا مركب من جنس واحد. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، يعني إذا رأيتموه كاسحين، فمتى ظهر أثر الكسوف فهنا تشرع الصلاة، وإن لم يظهر كما لو كان الكسوف جزئيا في الشمس ولا يرى إلا بالمنظار فإنه لا يصلي، لأننا لم نرها كاسحا، والعبرة بالرؤية العين لا بالمناظير ولا بالحساب ولا شيء. أفهمت؟ إذا من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذ تكون الصلاة. وأما من فاتت فإن انجل الكسوف فإنه لا يصلي، وإن بقي الكسوف يصلي كما يصليها الإمام. نعم. من اليسار. فضيلة الشيخ حفظك الله، سأل يسأل ويقول إن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة، فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عما لي من الرضاعة، وماذا يكون أولادي بالنسبة له من ذكور وإناث؟ أولا يجب أن تعلم بارك الله فيكم أن أقارب الرضع لا علاقة لهم في الرضاعة، أقارب الرضع لا علاقة لهم في الرضاعة إطلاقا. فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكونون أولادا لها ولا علاقة لهم بها. أفهمتم؟ يعني مثل زيد رضع من امرأة تسمى زينب، إخوة زيد ما لهم علاقة بزينب لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء. ففي المثال الذي ذكرت الآن لا علاقة لإخوان الرضع بالمرأة التي أرضعتها ولا بأولادها، فيجوز لأحدهم أي لأحد إخوة الرضع أن يتزوجوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاهم لأنه ليس لهم علاقة بها. فهمت ولا لا؟ هذا سؤالك الآن. طيب، ولكن يجب أن تعلم أن تعلموا أن الرضاعة لا يعتبر إلا إذا كان 5 رضعات، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 رضعات معلومات. فلا بد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاع أن الرضاعة تم 5 مرات. فإن قالوا رضع ولا ندري فلا عبرة، لا عبرة بالرضاع. وإن قالوا رضع 4 عندكم الإكمال. مش الإكمال في عبرة ولا ما في عبرة؟ لا عبرة به، لا بد من 5. رضع 3 لا عبرة به، 2 لا عبرة به، 1 لا عبرة به. لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات أيضا كما جاء في الحديث، فالمشكوك فيهن لا عبرة بهن. كيف؟ الذي رضع هو من امرأة، إذا رضع شخصان من امرأة صار أخوين، وصار كل واحد منهما عما لأولاد الآخر الذكور والإناث. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التجاعيد التي توضع على الرأس؟ حكم إيش؟ التجاعيد التي توضع على الرأس. تجاعيد توضع على الرأس؟ شلون يعني؟ اللي اسمونها هذه؟ لا، باروكة ما تجوز، الباروكة لا تجوز. لا، هو يقول توضع على الرأس معناه شيء منفصل. نعم. أو ما حكم تجعيد الرأس؟ أي تجعيد الرأس لا بأس به، يعني معناها أن يوضع على الرأس شيء يجعله مكعرشا وصلبا قويا، هذا لا حرج فيه، يعني هذا من باب التجميل وليس من باب تغيير خلق الله. نعم. رضيت الشيخ، مثلا مررت وأنا مسافر، مررت بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر. نعم. فوجدتهم بالركعتين الأخيرات. نعم. هل يلزمني إكمال ال4 ركعات أو أكتفي بالركعتين قصر؟ أي نعم، يعني مسافر أدرك مقيمين في الركعتين الأخيرتين، هل يسلم مع الإمام فيكون صلى ركعتين أو يقضي ما فاته؟ نقول يقضي ما فاته وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي مع، يعني المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال تلك هي السنة. نعم. بعده فضيلة الشيخ، أي إن كان لك موعد معي فصل معي العصر إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إعادة صلاة الكسوف أكثر من مرة؟ القول الراجح أنها لا تعاد، لأنها إنما وقعت واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان ينظر، إذا كان الكسوف يسيرا وبدأ ينجلي يخفف، وإلا يطيل الصلاة. فإن قال إنه أطال الصلاة ثم إنه سلم ولم ينجل الكسوف، قلنا له أدعو، استغفر الله، أذكر الله، كبر كما جاء في الحديث. نعم. طبعا ما حكم لعن الكافر المعين حيا أو ميتا؟ أسألك الحي والميت لا يجوز لعن، لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا، لأن الله تبارك وتعالى نهى أفضل المؤمنين أن يدعو على أعتى الكافرين في زمنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أناس معينين من كفار قريش متمردين، فنهاه الله عز وجل وقال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لكن بعد موته هل يلعن؟ هذا قد يقال إنه لا يلعن بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن إذا كان له مبدأ معين كشيوعي يدعو للشيوعية ونصراني يدعو للنصرانية فهنا نبين ضلاله ونحذر منه. أما لعنه فلا فائدة منه لأنه هو كافر مات على الكفر الملعون ما يحتاج دعاء. هنا فضيلة الشيخ فيها بنت حجت معنا حمامها وعندما وصلت مكة جاتها الدورة وكمت علينا ما علمتنا وحجت وطافت ورحنا العرفات ولا درينا بالكلام هذا كله ولا طهرت إلا عند الوداع ماذا عليها؟ لما طواف الإفاضة ماذا صنعت فيه؟ طواف الإفاضة يعني طواف الحج وطهرت وطافت عقب طهرة بعد طهرها اللي هو الطواف اللي عقب عرفة طاهر الحمد لله ما فيها شيء. على كل حال تجد أنها جاهلة وإذا كان جاهلة ما عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويكون حجها هذا يكون قرانا لا متعة لأن طوافها الأول غير صحيح وسعيها المبني عليه غير صحيح فتكون باقية على إحرامها. وإذا أحرمت بالحج معكم يوم الثمانية صارت أدخلت الحج على العمرة فتكون قارنة. والقارن مثل المتمتع عليه هدي يذبح يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد. الحمد لله قل لها الحمد لله حجها صحيح وذمتها بريئة إن شاء الله. قضية الشيخ السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا ضرورة فما هو الضابط المعرفة بلاد الكفار؟ إيش؟ قل السفر لبلاد الكفار إيه نعم. لا يجوز إلا ضرورة نعم. فما هو الضابط المعرفة أن هذا البلد بلد الكفار أم لا؟ إيه؟ هل وجود المسلمين أم ماذا؟ هذا يشكل عليك يا أخي. ماذا تقول في أمريكا بلد كفار ولا بلد إسلام؟ أجبني. طيب مع أن فيها مسلمين كثير. ماذا تقول في روسيا في فرنسا في بريطانيا في اليابان؟ هذه واضح أن البلد كفر. ونقول مثلا في البلاد الأخرى كالباكستان وسوريا والكويت وما أشبهها نقول بلد إسلام. نعم ما أدري ما أظن هذا أنها لا يرفع فيه للصلاة. ثم لو فرض أنه لا يفرض لا أنهم منعوا من رفع الأذان فهؤلاء مكرهين يعني. فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. القاعدة هي ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. حتى لو فرض أنها أن نفس الحكومة كافرة وهي تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام. نعم. فضيلة الشيخ بعض اللجان الخيرية ترسل مشروع إفطار الصائم. مشروع إيش؟ إفطار الصائم. أي نعم. إلى أفريقيا قبل رمضان. نعم. من الصدقات العامة. نعم. ويتم استقبال أموال من المتبرعين إلى آخر رمضان. فهل يعد هذا المتبرع أنه شارك في هذا المشروع؟ هذا المتبرع بعد انتهاء رمضان يكون تبرع لإفطار الصائم في السنة القادمة. تم تسديد المبالغ من الصدقات العامة خلال أيام رمضان مع العلم أن المبالغ خرجت قبل رمضان. يعني معناه أنهم يستقرضون لها. نعم. والله أنا أرى أنه لا يجوز. لكن ما حاجة أنهم يستقرضون لها. الصدقات العامة يدخل فيها إفطار الصائم. فليصرفوا من الصدقات العامة لإفطار الصائم لا على أنه قرض بل على أنه جهة مصرفية يصح صرفه إليها. هنا. بعده أكمل الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقا. إيش إيش؟ الناس من يرى بعدم الإخبار مسبقا بخسوف القمر. كبث لي الآن الوقت الحالي بالصحف والإذاعة. نعم. فيرى أنه يكتفى بالصلاة الجامعة كي يقبل الناس من الخشوع وتقرب الله سبحانه. تقول من الناس من يرى أنه لا ينبغي الإخبار بالكسوف قبل مسبقا. طيب ومن الناس يعني يقول لي يعني ما رأيك اسم من الناس أنت شايف من للتبعيد البعض الآخر. أنا سمعت من شخص أو شخصين. لكن أنت تقول بعض الناس. أنا أريد الطرف الثاني. ما أجل لا تقول من الناس. على كل حال الذي نرى أنه لا ينبغي الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه لأنه يزيل هيبته ويسلب الخوف من الله عز وجل. ولهذا ترى الناس الآن إذا جاءت إذا قرب وقت الكسوف تجدهم يخرجون إلى الشارع ينظرونه كسب ولا لا كأنما يتراءون هلال العيد. وهذا لا شك أنه يزيل ما في القلوب من الخوف والرهبة. أفهمت؟ فالذي نرى أنه لا يخبر إذا جاء بدون خبر صار أهيب. إذا لم يدل الناس عنه إلا بالنداء بالصلاة الجامعة يكون له قيمة ورهبة. لكن هذا من البلاء الذي ابتلى به المسلمون اليوم. وسمعتم أذان المؤذن وبه ينتهي مجلسنا هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت. والسلام عليكم جميعا ولينصرف كل واحد منا إلى عمله. ها؟ أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.